في الجواب ليش تنافسون هكذا؟ خلاص اكتبوا عند قولي افلا يرون انه وحسبوا انه بتشديد النون. بتشديد النون رجوعا للاصل اي عند التغيير تقول انه شدد النون. الذي يظهر لو قال الشخص حسب وانه سيكون كذا ما في مانع، لكن بعضهم رجح تشديد. بتشديد النون رجوعا للاصل، اصلها مشدده فنرجع عند التقدير الى الاصل، عند تقدير الضمير نرجع الى الاصل فنقول وحسبوا انه سيكون فتنه. بتشديد النون رجوعا للاصل كما صرح به بعض خلافا لمن توقف في قراءته مشددا او مخففا، خلافا لمن توقف في قراءته مشددا او مخففا. عبادة على الشذور ذكر هذا، وايضا هو في الدرة في الحاشية تحت ذكر رحمه بن فهد الذي هو عند الدرة يرجع اليه، ما عنده عبادة يرجع الى ما ذكره هو هنا، والا هو في عبادة الثاني 84. طيب قال فلا يرون انه وحسب انه يكون هكذا التقدير. واما اذا فشق النصب بها ان تكون مصدره وان يتصل بها الفعل كما مثلنا به في الجواب. نعم. واما اذا فشق النصب بها ان تكون مصدره اي في اول جمله الجواب فلا تسبق بشيء، واما اذا سبقت فيرفع الفعل. تقول مثلا شخص يقول لك سآتيك فتقول له أنا إذا أكرمك، أنا إذا أكرمك بالرفع لأنها ما هي مصدرة هنا سبقت بأنا، فلا تنصب إلا إذا كانت مصدرة. هذا الشرط الأول أي تأتي في صدر جملة الجواب لا تسبق بشيء، وأما إذا سبقت بشيء قبلها فإن الفعل بعدها يرفع كقولك أنا إذا أكرمك جوابا لمن قال سآتيك، فلا يصلح النصب إذا لم تصدر. فهذا الشرط الأول. فشرط النصب بها أن تكون مصدرة وأن يتصل بها الفعل، هذا الشرط الثاني أن يتصل بها الفعل، فلا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، يكون الفعل بعدها مباشرة. تقول مثلا سآتيك، يقول شخص سآتيك تقول له إذا أكرمك، إذا أكرمك ما فيه فاصل، وهنا تكون ناصبة وهنا فاصل يغتفر تغتفر كلا النافية والقسم، فلا بأس من العمل مع وجودها، لا بأس من العمل مع وجودها. أنا أو تقول له إذن لا يخيب سعيك، إذن لا يخيب سعيك سآتيك، تقول له إذن لا يخيب سعيك مع وجود فصل بلا، أو إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك، فهذه فواصل مغتفرة، لا النافية والقسم فاصلان مغتفران فتعمل إذن مع وجودهما، هذا هو الصحيح، بل هو إجماع كأنه فصل بلا والقسم كأنه إجماع، وإنما هناك فواصل فيها خلاف، هل يبقى العمل مع وجودها فيها خلاف كالفصل بالدعاء والفصل بالنداء والفصل بالضرب والجار المجرور، هذه فواصل فيها خلاف. وأما القسم ولا الناجية فأنا إلى الآن ما أعلم خلافا عند النحاة في إبقاء العمل مع وجودها، وقد سمع مع القسم. إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل منه والمشيب، إذا والله نرميهم بحرب، شاهد نرميهم عملت إذا مع وجود الفصل بالقسم. فالحاصل من هذا أن الأصل إذا وجد بين إذا والفعل فاصل لا تعمل، فلابد أن يكون الفعل متصلا بها، لا يوجد بينهما فاصل، إلا إذا كان الفصل بالقسم أو لا الناجي فإنهما يغتفران فيبقى العمل مع وجودهما، هذا هو الحاصل. قال أليس حسب طنس المفعولين فأين المفعولين؟ صواب فأين المفعولان؟ في الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، المصدر الأول من أن وما دخلت عليه من أن المخففة أو أن المشددة، سواء كانت مخففة قصد سواء كانت المخففة